الا يا شوق زور الشوق وقل لصاحبك مشتاق سوق الشعر صابك سوق ويفشه ليعت الاشواق يسوق الشعر صوبك سوق ويكشف ليعت الاشواق صويب والنسم مخلوق وعبأت قطع الارياق صويب والنسم شوف القلب في الأعماق قلب صراحي القصيد منايا والرجا يا شوق شوف القلب في الأعماق حرام انك بذاتك فوق ملك والكرسي المعلاق حرام انك فوق ملك والكرسي المعلاق حكمت ولا رأيت حقوق بلا شرعنا ولا ميثاق حكمت ولا رأيت حقوق بلا شرعنا ولا ميثاق رضينا ولا من ملحوق عسى يجمعها والعشاق رضينا ولا من ملحوق عسى يجمعها والعشاق بنور ما السماء وشروق وظل من زهر ووراق بنور ما السماء شروق ظل من زهر ووراق يعيش المبتلي المبيوق وصلك يا شف المعتاق يعيش المبتلي المبيوق وصلك يا